نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها، حتى في الكلام إلا في التكبير مع الخاطب، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، والثانية بسبع تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدي المسلمين، وبعد، كنا قد بدأنا الكلام على أحكام صلاة العيدين وتبينا جملة من ذلك ومنها صفة الصلاة، وكنا وقفنا على ما يعمله بعد صلاة العيد وهو الخطبة. فقال المؤلف رحمه الله: فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبتي الجمعة في أحكامها، يعني أنه يخطب خطبتين يجلس بينهما جلسة خفيفة يفتتحهما بالحمد لله ويوفي أركانها، وهي الحمد لله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وموعظة الناس وقراءة آية، هذه أركان خطبة الجمعة، فكذلك هي أركان خطبتي العيدين. يقول: حتى في الكلام، أي أنه إذا كان الإنسان جالسا فإنه يحرم عليه أن يتكلم في خطبتي العيدين كما يحرم عليه ذلك في خطبتي الجمعة، وإن كان يجوز للإنسان أن ينصرف، لكن إذا كان جالسا فلا يتشاغل بغير الخطبة. ثم قال: إلا في التكبير مع الخاطب، يعني إذا كبر الخاطب فإنه يكبر معه، وهذا يعتبر تجاوب معه في كلامه ولا يعتبر كلاما مما يصرف عن الخطبة. ثم ذكر أنه يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، وقد روي هذا عن بعض السلف أنه يكبر تسعا في الأولى وسبعا في الثانية، والقول الصحيح هو أنه يفتتح الخطبتين بالحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه في الجمعة والعيدين كان يفتتح الخطبة بالحمد ويكبر في أثناء الخطبة. يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها، من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. ثم بين أن الخطبة ينبغي أن تكون مناسبة للحال، لحال الناس وما يحتاجون من أمور تخفى عليهم، وحالهم تستدعي أن يعرفوها، فإذا كان في عيد الفطر فيبين لهم من أهم الأمور أحكام زكاة الفطر، لأنه قد يكون بعض الناس قد خفي عليه حكمها وظنها غير واجبة، فيبين لها الحكم لأنها عبادة هذا وقتها، وإن كان ينبغي هذا أن يبين لهم في قبل العيد، لكن أيضا يبين لهم أيضا في خطبة العيد لتدارك ما فات، لأن وقت إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد، ولكن يذكرهم فيها باحتمال أن يكون بعضهم قد نسي أو جهل فيتدارك ما فاته. وفي صلاة عيد الأضحى يبين لهم الأحكام التي تتعلق بهذا اليوم، ومن أهمها أحكام الأضاحي من حيث أنواعها وشروطها وعيوبها ووقتها وما يتعلق بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبين هذه المسائل كما هو شأن خطبه عليه الصلاة والسلام، دائما يبين للناس ما يحتاجون إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والأمر بالنسبة للإنسان الذي يعلم الناس ويذكرهم في خطبة الجمعة وفي خطبة العيد يجب عليه دائما أن يتلمس المشكلات التي توجد بين المصلين ويحاول أن يعالجها في خطبه، لأن هذا هو مقصود الخطبة، لا أن يتكلم في موضوع ليس له وجود في الواقع أو يتكلم في مسائل لا يعرفها الذين أمامه، وإنما المطلوب منه أن يتكلم لأجل تعليم هؤلاء عما خفي عليهم من أمور دينهم لئلا يقعوا في خطأ. وهذا هو مقصود الخطبة في الجمعة وفي العيد. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين. والخطبتان سنة، لما روى عطاء بن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى الصلاة العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. ولو وجبت لوجب. قال والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها سنة، يعني التكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة من سنن صلاة العيد. لو أن الإنسان صلى صلاة العيد كصلاة الجمعة فصلاته صحيحة، ولو لم يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا فلو لم يأتي بها فصلاته صحيحة، لأن هذا سنة. وكذلك الذكر بين هذه التكبيرات فإنه سنة ليس بواجب، الذكر بين التكبيرات التي في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. وقال ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة من هذه التكبيرات الزوائد ذكر، وإنما بعد أن ينتهي من التكبيرة الأخيرة فإنه يتعود ويسمي الله ويقرأ الفاتحة. قال وكذلك الخطبتان خطبتي العيد ليست واجبة ولا شرطا للصحة مثل صلاة الجمعة، وإنما هي سنة من سنن العيد. فلو أن إنسانا صلى العيد ولم يخطب فالصلاة صحيحة، وتركه هذا تركه للخطبة ترك لأمر ليس بواجب ولا شرط ولا ركن، وإنما هو ترك لشيء مسنون. فلو أن جماعة صلوا صلاة العيد ولم يخطب إمامهم فصلاتهم صحيحة وسنة، لكنها ليست كالتي فيها خطبة بما في خطبة من موعظة الناس وتذكيرهم وشهودهم للخير الذي تشتمل عليه. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فلو كانت واجبة لوجب عليهم حضورها واستماعها. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأن يخرجن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال. قال والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، لأن الخطبة تشتمل على موعظة وتذكير، ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في خروج من لا تصح منها الصلاة كالحيض أن يذهبنا ويعتزلنا المصلى ويشهدنا الخير ودعوة المسلمين، فيسن حضورها لمن صلى من باب أولى. قال وأن يفرد النساء بموعظة، أن يخصين بموعظة تخصهن وتتعلق بأحكامهن ومسائلهن، وهذا إذا كنا لا يسمعنا الخطبة العامة للرجال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن انتهى من خطبة العيد انتقل إلى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن. ويكره التنفل وقضاء فائته قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، اتفق عليه. قال يكره للإنسان أن يتنفل في مصلى العيد سواء كان قبل الصلاة أو بعدها. إذا كانت صلاة العيد تقام في المصلى في الصحراء فإن الإنسان لا يتنفل قبلها ولا بعدها، لأن صلاة العيد ليس لها سنة لا قبلية ولا بعدية، فيكره للإنسان أن يتنفل. أما إذا كان في المسجد فإنه يؤدي تحية المسجد، وبعد الصلاة يجوز له أن يصلي سنة الضحى، لأن هذا ليس مصلى العيد ولا ارتباط لها بصلاة العيد، والمقصود هو أن لا ترتبط بصلاة العيد لأن صلاة العيد ليس لها نافلة. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد وصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، فخرج من منزله وذهب إلى المصلى فصلى بالناس، وبعد أن صلى خطبة ثم بعد الخطبة عاد ولم يصلي غير ركعتي العيد. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات. قال يسن للإنسان الذي فاتته صلاة العيد أن يقضيها، فلو أن إنسان أتى إلى المصلى وقد فاتتها يسن له أن يصلي، إن وجد جماعة صلوا جماعة وإن لم يجد جماعة صلها ولو منفردا. وكذلك لو فاته بعضها، لو فاتت ركعة فإنه يقضيها بعد سلام الإمام. هذا إذا أدرك ذلك قبل الزوال. هنا قال أو بعده، والصحيح أنه إذا كان بعد الزوال أنه يصليها من الغد إذا شاء، ولا يصليها بعد الزوال لأنها في حقه صارت نافلة وسقطت الفريضة بغيره فهي فرض كفاية، فأداها من يسقط به الفريضة وحينئذ هي في حقه نافلة وقد فات محلها، فإن أداها من اليوم الغد صح منه وإلا فلا يصليها بعد الزوال. ويسن التكبير المطلق الذي لم يقيد بأجبار الصلوات، وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. قال يسن التكبير المطلق يعني غير المقيد بأدبار الصلوات المفروضة، ويسن إظهاره والجهر به من غير النساء. متى؟ قال في ليلتي العيدين في البيوت وفي الأسواق وفي المساجد وفي المكاتب وغيرها، فإن هذا سنة. ويجهر به ويتأكد عند الخروج للصلاة من بعد صلاة الفجر إلى أن تقام صلاة العيد، فيجهر به في الخروج إلى المصلى إلى أن يفرغ الإمام من خطبته. والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله. قال والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله، فإن هذا مراد به عدة رمضان وتكبير الله تعالى عند كماله، فيقول إنه يتأكد ذلك في عيد الفطر، وإن كان الناس يتساهلون في هذا ويقصرون فيه، فينبغي للناس إحياء هذه السنة، يكبروا وهم يمشون في الأسواق أو وهم في بيوتهم أو وهم في المساجد ونحو ذلك. وهو تكبير ليس جماعيا، بل كل إنسان يكبر لنفسه وليس تكبيرا جماعيا. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. قالوا يسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة، في دخول شهر ذي الحجة فإنه يسن للإنسان أن يكبر التكبير المطلق وهو غير المقيد بأدبار الصلوات كما قلنا، فيكبرون في الأسواق والمتاجر والبيوت والمساجد ونحو ذلك. ولو لم ير بهيمة الأنعام، يعني لو لم يشتري أضحيته أو لم يسق هدية أو نحو ذلك. ويسن تكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى لا في فطر، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، فقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر يوم عرفة، روي عن ابن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. بعد هذا ذكر التكبير المقيد. التكبير المقيد هو الذي يكون عقب الفريضة، وهذا يكون في الإضحى، ويبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة لغير الحاج. وأما الحاج فمن ظهر يوم العيد إلى عصر آخر أيام التشريق. إذا أن الإنسان صلى فريضة في جماعة فإنهم يكبرون تكبيرا مقيدا في أدبار هذه الصلوات المفروضة، كما قال ابن مسعود إنما تكبر على من صلى في جماعة. وبعد أن يلتفت الإمام إلى المأمومين يكبرون بعد أن يستغفروا. المخرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية والجهر به مسنون إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. قال والمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. المحرم في يوم عرفة مشغول بالتلبية وينتهي من التلبية بالتحلل في رمي جمرة العقبة. إذا أراد أن يرمي أو بدأ بالرمي توقفت التلبية، فيبدأ التكبير بالنسبة للمحرم من ظهر يوم العيد، لأنه قبل هذه الحال كان مشغولا بالتلبية، والمحرم يبدأ تحلله من صبيحة يوم العيد. قال الجهر به مسنون إلا للمرأة، فإنه غير مسنون لأن المرأة مطلوب منها الستر ومطلوب منها إخفاء صوتها وعدم إظهاره، كما هو مطلوب منها أيضا حتى في دعائها في المطاف أن لا تجهر بذلك وأن تسر به، وكذلك تلبيتها في الحج أن تسر بها ولا تجهر بها بحيث يسمعها الرجال. فالمطلوب من المرأة أن لا ترفع صوتها في عبادتها وفي كلامها إلا لحاجة، إذا كانت تحادث إنسانا تسأله عن شيء أو أحد محارمها. وأما ذكرها وتلبيتها وتكبيرها فإنها تسر بذلك. قال وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة، أي قضاها في الأيام التي يشرع فيها التكبير، لو أن إنسانا مثلا نام عن صلاة أو نسيها فتذكرها في اليوم الثاني من أيام التكبير فصلى فإنه يكبر. إن نسيه أي التكبير قضاه مكانه، فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل، لأنها سنة فات محلها. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. يقول إذا أن الإنسان نسي التكبير قضاه في مكانه فتذكره بعد قليل وكان جالسا، أما إذا قام وانتقل من مكانه أو انشغل وطال الفصل فإنه قد فات محله لأنه عقب الصلوات. وكذلك لو كان في مكانه وأحدث بعد سلامه فإنه فات محله هذا التكبير، أو خرج من المسجد ونحو ذلك. يقول إذا نسي الإمام التكبير فيكبر المأموم ولو لم يكبر الإمام. وكذلك إذا أن إنسان فاته شيء من الصلاة فإنه بعد أن ينتهي من السلام يكبر كسائر الأذكار المشروعة عقب السلام. ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات لا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. يقول لا يسن التكبير المقيد عقب صلاة العيد ولا عقب النوافل، لأن هذا الذكر جاء مقيدا فيبقى على ما ورد فيه الشرع ولا يزاد عليه. وكذلك لو صلى الفريضة منفردا فإنه لا يكبر بعدها، إنما يشتغل بالأذكار الواردة في كل صلاة فريضة في كل جماعة. صفته أي التكبير شفعا، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويجزئ مرة واحدة، وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثا فحسن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. ثم ذكر صفة التكبير فقال إنه يكبر الإنسان شفعا لا وترا، يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن اكتفى بواحدة فإن هذا مجزئ، وإن زاد عليه فإنه لا بأس به، فلو كرره ثلاثا فإنه لا بأس به. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب، ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمطار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك الجواب، يعني أن يدعو الإنسان لغيره بعد صلاة العيد أو بعد الحج أو نحو ذلك، كأنه يهنئه في إكمال هذه العبادة، فإنه لا بأس بهذا، فقد نقل هذا عن عدد من السلف رحمهم الله. وذكر مسألة في الحقيقة، قال ولا بالتعريف، يعني لا بأس بالتعريف عشية عرفة في الأمصار لأنه دعاء وذكر. وأول من فعل ابن عباس وعمر بن حريث، قال هذا الذي ذكره المحققون أنه لا يعمل وأنه عمل لا يصح، ونسبته إلى ابن عباس وعمر بن حريث غير صحيح. وذكر شيخ الإسلام أنه من البدع، والمراد بالتعريف أن يقام احتفال في مكان من البلدان بغير عرفة يجتمع فيه الناس ويذكرون الله تعالى، فقالوا إن هذا ليس له دليل شرعي وليس له أصل في الشريعة. وما نسب إلى هذين الصحابيين فإنه لا يثبت عنهم. باب صلاة الكسوف. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله كسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. ثم بعد هذا ذكر نوعا آخر من أنواع الصلوات وهو صلاة الكسوف. صلاة الكسوف تشرع عند ذهاب ضوء الشمس أو ضوء القمر أو ذهاب بعضه، وحدوث مثل هذا يدل على اختلال في جريان الشمس وجريان القمر على غير المعتاد. وكان الناس في الجاهلية يعتقدون أنه لا يحصل هذا ولا يحدث إلا لموت عظيم أو لحياته، فكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، فقالوا كسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر مناديه أن ينادي الصلاة الجامعة، فقام وصلى بهم صلاة تختلف في هيئتها وكيفيتها عن الصلاة المعتادة كما سيأتينا بيانه. ثم خطب بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. الآن صار الناس يعرفون معنى الكسوف، يعرفون كيف يحصل الكسوف، وهو أنه بالنسبة لكسوف الشمس أن القمر يصير دون الشمس فيحجب بعض ضوئها عن الأرض فينستر عنا بعض ضوئها، ويعرفون أن خسوف القمر هو أن تكون الشمس والقمر في جهتين متقابلتين والأرض بينهما متوسطة فتحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر فلا يظهر له ضوء، لأن القمر كالمرآة يعكس ضوء الشمس. فصار الأمر عندهم سهلا وعينا ولا يأبهون له. ولم يعلموا أن مدبر الكون هو الذي أوجد هذا الاختلال عن النظام المعتاد والمجرى الرتيب الذي كان عليه جريان كل من هذين الفلكين. ومعرفة كيف يحصل لا يعني أن ما حصل أمرا عاديا، فإن الغرق هو عبارة عن ماء